أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، رمز إلى اسمه بالحرف ألف. له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي الأدعية التي تقال بعد الأذان والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى صحابة آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. إن من رحمة الله جل وعلا أن شرع لعباده أذكارا كثيرة، منها ما تضمنه كتاب الله الكريم، ومنها ما بلغه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار خير وبركة وتهيئة للعبد لأن يستقبل العبادة أو العمل أو نهاره أو ليلة وهو متوكل على الله جل وعلا، منزل حاجاته بربه التي إذا أنزلت به سبحانه فهو قاضي الحاجات. ومما ورد في الدعاء بعد الإقامة: يا اللهم أقمها وأدمها، وهو في السنن، أي اللهم أقم هذه الصلاة وأدمها. ويحسن بالمرء إذا سمع الإقامة أن يقول كما يقول من يقيم الصلاة، لأن الإقامة أذان، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإجابة المؤذن مثل ما يقول إذا جاء إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، متبرئا من حوله هو وقوته، مرجعا الحول والقوة إلى الله جل وعلا يعينه ويسهل له أمره. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في كل أعمالنا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بعض العامة إذا بلغ المؤذن القول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هل لهذا القول أصل؟ وهل تنصحون بالاستمرار عليه أم يقلع عنه المسلم؟ بل يحسن أن يقول ذلك، لأن أقامها الله وأدامه وأدامها، وإن كان في صيغة الماضي فهو دعاء بأن تستمر هذه العبادة وأن تقام، لأن بإقامة الصلاة يحصل للناس الخير والبركة والسعادة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا سؤال لأخينا من السودان يقول فيه: أدركني رمضان وأنا مصاب فما استطعت صيامه، واستمرت معي الإصابة حتى بلغت رمضان الثاني وفترة ما بين الشهرين بطبيعة الحال ولم أصم، هل أنتظر حتى الشفاء أم أكفر؟ وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. المريض قد أباح الله جل وعلا له الفطر، وإذا كان الصيام يغر بصحته وجب عليه الإفطار، لأن الله غني عن أن يعذب المرء نفسه. وقد قال نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: اخلفوا من العمل ما تطيقون. فما دمت مريضا منعك المرض عن الصيام في شهر رمضان وفي الفترة التي بعده إلى أن حل رمضان الآخر فلا شيء عليك، ولا كفارة على المريض الذي يمنعه المرض من الصيام، فإن شفي وقدر على القضاء قضى ما فاته، وإن استمر به المرض فلا شيء عليه، لأصح أقوال أهل العلم، لأن الله جل وعلا غني عن تكليف العباد ما لا يطيقون، وقد قال في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شيء عليك ما دمت مريضا، وإذا شفاك الله ونسأله أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، فاقض ما فاتك عدة الأيام التي لم تصومها عملا بقول الله، فعدة من أيام أخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا ليس عليه إلا القضاء وليس عليه كفارة. ليس عليه كفارة، لكن لو أن إنسانا قادر على القضاء وأخره مع القدرة حتى أدركه رمضان آخر فلم يصم القضاء إلا بعد رمضان مع تمكنه من ذلك، هذا الذي اختلف العلماء فيه. أقول جمهور أهل العلم أن عليه القضاء والكفارة، ومقدار الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وقول آخر لا كفارة عليه وإنما يستغفر الله جل وعلا ويتوب ويقضي ما فاته، والأحوط له أي الشخص الذي تكون عليه أيام من رمضان أضطرها لسفر أو مرض وتمكن من أدائها ولم يؤدها حتى أدركه رمضان آخر، الأحوط له أن يقضي بعد رمضان الذي أدركه ثم يكفر كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: ما حكم من ترك الإقامة؟ هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ الإقامة والأذان ليست بشرطين لصحة الصلاة. صحة الصلاة حاصلة بأركان الصلاة نفسها، والأذان والإقامة إنما هما إعلام بدخول الوقت. بالنسبة للأذان وهو دعوة للناس ليتوافدوا إلى بيت الله، والإقامة إعلام للحاضرين في المسجد ومن كان خارج المسجد بأن الصلاة قد حضرت إقامتها وشرع في أدائها، ليبادر من كان متهيئا إليها. وإذا لم يؤذن للصلاة فإذا كان هذا من فرد أو أفراد فصلتهم صحيحة، وكذلك إذا لم يقام لها. وأما أن يتعمد ناس ترك الإقامة أو يتعمد ترك الأذان فإن هذا منكر، ولا يجوز أن يقر عليه، خاصة الأذان، فإن الأذان من أبرز أعلام دين الإسلام وشعائره الظاهرة، وهو من الدلالات البينة على إسلام الناس أو عدم إسلامهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استأنى بهم حتى يصلي الصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. والإقامة مشروعة للمرء في بيته، الرجل دون المرأة، أما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فيما إذا فعلت المرأة الأذان أو الإقامة هل تأتم فضيلة الشيخ؟ هذه العبادات توقيفية من الشارع، وليس للإنسان أن يشترع عبادة إلا أن يكون مقتديا بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي في بيوتها ولم يأمرهن بالأذان، وتأخير البيان عن وقته غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل أمرا غير جائز ولا أن يدع أمرا واجبا، لأن الله جل وعلا جعله مبلغا عن الله للصلاة ومبينا للناس ما نزل إليه من ربهم. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان أمره دل على أنه ليس بمشروع، فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أذان على النساء ولا إقامة، ومن فعلت ذلك تتقرب إلى الله فهو ابتداع في هذه العبادة. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. شيخ صالح، أمامي رسالة آثر صاحبها عدم ذكر اسمه، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا يوجد معي وسواس، هكذا وبتعبيره، وبهذا فإني لا أقدر على ضبط الصلاة كاملة كما لا أقدر على ضبط الوضوء، بما تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بأن تستعين بالله وأن تتوكل عليه وأن تتصف بالعزيمة الصادقة والعزم القوي بأن لا تلتفت إلى هذه الخواطر وأن لا ترجع إلى ما يورده عليك عدوك الشيطان، فالوسوسة من الشيطان يريد أن يلبس على المسلم عبادته ويخلط عليه دينه حتى يمل هذا الدين ويكره أداء هذه العبادات فيستسلم بالتالي لعدوه الشيطان. فأكثر من الاستعادة بالله والتوكل عليه والإلحاح على ربك بأن يقوي عزيمتك ويشد قلبك ويطمئنه بذكره ويصرف عنك عدوك. وأكثر من الإلحاح على ربك في الدعاء حرى سجودك، ثم إذا جاءك الشكوك لم تصلي إلا واحدة، لم تقرأ الفاتحة الأولى، لم تركع، اطرح هذه الخواطر كلها وثق بأنك لن تمضي مدة إلا وقد لانت لك هذه الأمور الصعبة وسلس لك قياد نفسك وبعدت عن الشيطان. ثم إذا بدرت إليك هذه الخواطر وأنت في غير الصلاة فارفع صوتك للذكر بحيث تسمعه ويسمعه من بجانبك، ولا شيء فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها عمل صالح ومطردة للشيطان. فإن الشيطان إذا سمع التكبير فاحرص على طرده بكثرة من ذلك. نسأل الله أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. آمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل تنصحونه بمراجعة أحد من الأطباء؟ ربما يكون هذا مرض عضوي. لا بأس بذلك، بل هو حسن، فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يستعين بالأدوية الروحية من كتاب الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من كلام الله وكلام رسوله، وقد يحتاج مع ذلك إلى أدوية عضوية من هذه العقاقير. وقد ثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء نكرة يعم الأدوية الروحية من القرآن والأذكار، ويعم الأدوية العضوية من النباتات وغيرها. الله هو خالق كل شيء من هذه المعادن، وهو الذي نزل الكتاب على رسوله وهو كلامه جل وعلا، ولا شيء أعظم من كلام الله جل وعلا ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال يتعلق بنفس الموضوع، يقول: إنني ألجأ إلى التيمم نتيجة للأعراض التي أشكو منها وسبق أن أخبرتكم بها، فهل يجزئ التيمم عن الوضوء للسبب الذي ذكرت؟ الله يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. أرادك أن تحاول وتطرح كل الخواطر التي تشوش على فكرك وتلبس عليك عملك، وتعزم ألا تأخذ لذراعك إلا غرفة واحدة، ولا تأخذ للثاني إلا غرفة واحدة، وألا تأخذ لوجهك إلا كذلك، حتى تعزم على ذلك، فبعد فترة تجد نفسك قادرا إن شاء الله. ومع ذلك وعلى فرض أسوأ الأمور، إذا تعذر عليك أن تبشر الوضوء وعجزت إلى أقصى حدود العجز، لا حرج أن تتيمم، لأنك تكون في حكم العاجز عن استعمال الماء. فإن المرض إما أن يكون بدنيا وإما أن يكون قلبيا، فما كانت الأعضاء من جراحات وما يسمى بالحساسية ضد الماء يتيمم عنه، وما كان من وسوسة خطيرة شتت على المرء أمره وتفسد عليه عمله وتصده عن أداء العبادة فيعجز عن أدائها، إذا بلغ به الحد، إذا الأمر إلى حد لا يستطيع، فإنه يلحق بمن به مرض في أعضائه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من مكة المكرمة المستمع علي قاسم علي جعفر اليمني رسالة وضمنها عددا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: إذا كان الرجل قد بذل لولده جميع وسائل التعليم ويريده يدرس العلم فرفض الولد ولم يتعلم وسار يتعلم ويتمرد وراء السيارات وأصبح كذلك لا يركض إلا وراءها، فهل يعتبر عاقا والحال ما ذكر؟ وكيف يتصرف الوالد وذلكم الحال؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الواجب على الولد أن يطيع أباه فيما يأمر به مما يستطيعه الولد ما لم يؤمر بمعصية، فإن طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية أو يأمر بأمر يعجز عنه الولد. وإذا لم يمتثل الولد لأمر أبيه الخالي عن المعاصي والذي يمكنه أن يؤديه يكون عاقا، وتختلف حالات العقوق. فمن كان عقوقه بشراسة وغلظة وسوء معاملة وزرار عن أبيه واحتقار له هذا من أسوأ أنواع العقوق، ومن كان عقوقه رفضا لأوامر والده التي يأمره بها لمصلحة الولد فهو أيضا من العقوق. لا شك أن من حق الولد على والده أن يعلمه وأن يؤدبه وأن يقومه في حياته ويحاول أن يسلك به سبيل مستقيم. وإذا كان قادرا ماليا أن يزوجه إذا حان زواجه وأن يحسن إليه في النفقة وأن لا يعامله بقسوة تضر. ومن حق الوالد على الولد أن يطيعه ويبره ويحسن إليه ويعرف حقه وقدره. الله أوصى بالوالدين كثيرا في القرآن الكريم وحث على برهما والإحسان إليهما ونهى عن معاملتهما بغلظة وفظاظة وحذر من ذلك. وأنصح هذا الأب وأمثاله أن يكثروا من الدعاء لأولادهم لا سيما في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة كآخر يوم الجمعة إذا صلى المرء العصر وجلس في محل صلاته في المسجد على طهارة واستمر ما بين ذكر لله ودعاء يدعو لولده، أو في آخر الليل عندما يستيقظ يتوضأ ويخلو يتضرع ويتملق يدعو ربه فليكثر. والله جل وعلا كريم يجيب دعاء الداعين، فينبغي أن لا يأس المرء من صلاح ولده. نسأل الله أن يصلح حالنا وذرياتنا وذريات المسلمين إنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، كيف يتيسر الدعاء لمن يسيء التعامل مع والده؟ يدعو له بأن يهديه الله ويصلحه، فإن صلاح الولد أنفع للوالد من فساده، وإن دعاء الوالد لولده بالاستقامة خير من دعائه عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن يدعو على ولده خشية أن يصادف ساعة الإجابة، لا سيما ودعاء الوالد في الغالب مستجاب. إذا رأى أن ولده أساء إليه حتى لو دعا على ولده بالمعاصي لأوشك أن يستجاب عليه يستجاب له، كما في قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا جريج، عندما جاءته أمه وهو في صلاة في عبادة فدعته: يا جريج تريد أن يكلمها فقط. فلم يكلمها ثلاثة أيام فضاقت بذلك ذرعا وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فأجاب الله دعاءها ونظر في وجوه المومس لما ادعى أنه واقعها ولم يفعل. وربما لو أن أمه دعت عليه لأكبر من ذلك لوقع، فليحذر الولد أن يتعرض لدعاء أبيه عليه وأمه خشية أن يستجاب لهما الدعاء فتحل به المصيبة وتنزل به الفاجعة، نسأل الله العافية من كل بلاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح كثير من الآباء يقول إذا ما أردت أن أدعو لابني العاق ينعقد لساني ولا يتيسر الدعاء. كلمة لولي الأمر للوالد حول هذا، جزاكم الله خيرا. الآباء من رجال ونساء مجبورون على العطف والرحمة، ولذلك بهيمة الأنعام تحس بالعطف والرحمة على ولدها، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة أمسك عنده 99 رحمة وأنزل في الأرض رحمة واحدة، وبها يترحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حاسرها لئلا تؤذي ولدها، يعني حال رضاعه. فالآباء مجبولون على الرحمة بأولادهم، ولذلك إذا أغضب الولد والده وهم بالدعاء عليه وجد من نفسه أمرا يحجزه عن هذا الدعاء في الغالب، إلا من شذ على القاعدة. فأنصح الآباء أن يجتهدوا في الدعاء لأولادهم بالصلاة، وأنصح الأولاد أن لا يحملوا آباءهم على غير ما جبلوا عليه، أن لا يؤذوهم، وأن لا يتنكروا لهم، وأن لا يطلبوا من آبائهم أن يتعاملوا معهم معاملة الأصدقاء فقط، مبادلة بالمعروف، ويرى أنه ند لوالده ومثيل له، فكما يعامل والده من أم أو أب ينبغي أن يعامله الأب والأم بذلك. لا، بل للأب حق كبير والأم. والله جل وعلا لما ذكر حقهما في سورة الإسراء قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لم يكتفي بذلك، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم حذر من يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. نسأل الله الصلاح والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رغم أهمية هذا الموضوع شيخ صالح، سنكتفي بطرح السؤال الأخير حول هذه القضية. يتردد على ألسنة بعض الناس عبارة تقول أعينوا أبناءكم على بركم، ما مدى صحة هذه العبارة وما هو تعليق فضيلة الشيخ عليها؟ جزاكم الله خيرا. إعانة الأبناء من آبائهم على البر أن يربوهم تربية إسلامية، وأن يقوموهم تقويما حسنا، وأن يهيئوا لهم الأسباب التي تسلكهم في سبيل الصلاح بدون إسراف ولا تفريط ولا تكاسل ولا تساهل، وبغير عنف ولا قسوة منفرة. ومن الأسباب أن يكون الأب والأم على قدر من الاستقامة والصلاح، وأن يحرص كل واحد منهما ألا يظهر أمام أولاده بأي صفة من صفات التساهل بالآداب والأخلاق والقيم والعبادات المشروعة. ومن الأسباب التي تعين الأولاد على بر آبائهم العدل في معاملة الأولاد، العدل في معاملة الأولاد، وأن لا يكون أحد الأولاد أحظى ببر الوالد وعطفه ورفده من الآخر، لأن ذلك من أسباب العقوق، كما جاء في حديث صحيح حديث النعمان بن بشير الأنصار رضي الله عنهما، حينما طلبت أمه بنت رواحة أن ينحله أبوه نحلة فأعطاه عبدا، قالت أشهد على ذلك رسول الله، تريد الزيادة في الاستيثاق. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهده قال أكل ولدك